يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإننا في هذه الليلة نودع شهرا كريما طالما تمنيناه حتى من الله علينا ولله الحمد في إدراكه وصيامه وقيامه وما تيسر من العبادات فيه، ونسأل الله تعالى الذي يسر لنا ذلك أن يتقبله منا بمنه وكرمه، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية، ونحن أحسن ما نكون إيمانا وأقوم ما نكون عملا. أيها الإخوة الكرام، لقد شرع الله لعباده في ختام هذا الشهر عبادات جليلة ليتم بذلك عليهم النعمة، ولتكون هذه العبادات شكرا لله عز وجل على ما يسره من صيام هذا الشهر وقيامه. ففي ختام هذا الشهر شرع الله عز وجل لعباده أن يكبروه، فقال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبروا الله أي تعظموه بقلوبكم وألسنتكم، ويكون ذلك بلفظ التكبير، فتقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو تكبر ثلاثا فتقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كل هذا جائز، أي سواء أتيت بالتكبير شفعا أو أتيت به وترا. وينبغي للإنسان عند التكبير أن يستشعر بأنه يعظم الله بقلبه وبلسانه، وأنه بنعمة الله عليه وهدايته إياه صار في المحل الأعلى الأرفع. ولهذا قال: على ما هداكم، فجعل الله التكبير فوق الهداية، أي أن ذلك التكبير كان نتيجة لهداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لصيام رمضان وقيامه. وهذا التكبير سنة عند جمهور أهل العلم، وهو سنة للرجال وللنساء في المساجد والبيوت والأسواق. أما الرجال فيجهرون به، وأما النساء فيسررن به بدون جهر، لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وهي منهية عن الكلام الخاضع الهابط الذي يجر الفتنة إليها. قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تأمل أيها الأخ هذا الخطاب لمن وفي أي زمن. الخطاب لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أطهر النساء. وفي أي زمن؟ في زمن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لهن الله عز وجل: لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فما ظنك بنساء اليوم؟ وما ظنك بهذا الزمن؟ وما ظنك برجال القوم، برجال هذا اليوم؟ أليسوا أقرب إلى المرض من الصحابة؟ أجيب بلى، هم أقرب إلى المرض من الصحابة وأقرب إلى الفتنة، ومع ذلك أمر الله بل نهى الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول، وعلل هذا النهي بقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا. إذن هذه واحدة مما يسن في ختام هذا الشهر وهي التكبير، ودليلها قبلها، اقرأ ما قبلها حتى يتبين أنها لهذا الشهر. تمام. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صفة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، أو الله أكبر الله أكبر مرتين، والله أكبر الله أكبر مرتين. كل ذلك جائز في أي مكان، في كل مكان، في المساجد، في الأسوار، في البيوت، لأي الجنسين الرجال والنساء، للجميع. لكن الفرق أن النساء يخفينه والرجال يجهرون به، ابتداءه من غروب الشمس ليلة العيد، من غروب الشمس ليلة العيد إذا علم دخول الشهر قبل الغروب، كما لو أكمل الناس الشهر 30 يوما، أو من ثبوت الخبر إذا ثبت ليلة 30 من رمضان، وينتهي بالصلاة، يعني إذا شرع الناس في صلاة العيد انتهى وقت التكبير، وشرع الله تعالى في ختام هذا الشهر شرع زكاة الفطر، وهي صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من زبيب أو صاع من أقب أو صاع من شعير. وإنما كانت هذه الخمسة لأنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الطعام، بل كان البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس طعاما عاما لكل أحد، لم يكثر البر والحنطة في المدينة إلا في خلافة معاوية رضي الله عنه، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان طعام الناس في وقته 4 أصناف، وهي التمر والشعير والزبيب والعقب، كما قال ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فهي إذن صاع من طعام. وهل تجزئ الكسوة بدل الطعام؟ لا. لو كانت الكسوة تجزئ لبينت كما بينت الكسوة في كفارة إيش؟ في كفارة اليمين. قال الله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. لكن في زكاة الفطر لم يذكر إلا الطعام. هل تجزئ القيمة يعني أن يخرج الإنسان عنها دراهم؟ لا، لأنها فرضت من الطعام. فإذا قال قائل: إننا إذا أعطينا الفقير الطعام باعه بنصف قيمته، ولو أعطيناه الدراهم انتفع بها أكثر، قلنا: نحن مأمورون بشيء، والواجب علينا أن ننفذ الشيء كما أمرنا. ما الذي أمرنا به؟ أن نخرجها صاعا من طعام، وإذا خرجت من ذمتنا فهي ملك للفقير يتصرف بها كما يشاء، يأكلها، يتصدق بها، يخرجها عن فطرته، يبيعها، ما علينا منه. نحن نقول: سمعنا وأطعنا، ونخرج الطعام الذي أمرنا به، وإذا خرج الشيء من أيدينا فليس إلينا بل إلى من أخذه. ومتى تخرج؟ تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل أن تخرج صباح العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل الصلاة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. السنة الثالثة في يوم العيد، وهي سنة واجبة، صلاة العيد. وصلاة العيد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر النساء أيضا أن يخرجن لصلاة العيد، ولكن لا يحل للمرأة أن تأتي لمصلى العيد وهي متبرجة أو متطيبة أو متزينة أو كاشفة وجهها، لأن ذلك محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. فنهاها أن تحضر إلى الصلاة إذا أصابت البخور، فما ظنك بمن تتطيب بأطيب الطيب ثم تأتي إلى المسجد، إنها آثمة من خروجها من بيتها إلى رجوعها من بيتها، والشيطان يستشرفها ويبهيها بعين الرجل حتى يظنها من أجمل النساء ومن أحسن النساء، ويجعل الطيب أطيب من رائحته الحقيقية من أجل الافتتان بها. فالواجب على المرأة أن لا تخرج إلا على الوجه المأذون فيه، تخرج تفلة، يعني غير متزينة ولا متطيبة ولا متبرجة، وتمشي الهوينة ولا تتغنج بمشيها ولا تخاطب الرجال، لأن ذلك من الفتنة، وإنما تحضر الصلاة من أجل البركة التي تحصل بهذا المجتمع أو بهذا الاجتماع على طاعة الله تعالى وعبادته وذكره ودعائه، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن المصلى، يعني مصلى العيد، لأن مصلى العيد مسجد، والمرأة لا يحل لها أن تمكث في المسجد وهي حائض، لها أن تمر في المسجد عابرة إذا أمنت تلمية المسجد، لكن ليس لها أن تجلس في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. كذا قلنا ما هذا آخر ما قلت؟ ليس هذا آخر ما قلت. طيب، أما حكم صلاة العيد على الرجال فللعلماء فيها ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء إنها سنة، وقال بعض العلماء إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها فرض عين. الذين قالوا إنها سنة احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، لما قال: يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: إيش؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والذين قالوا بأنها فرض كفاية قالوا: لأنها عبادة ظاهرة من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام الظاهرة يقصد بها حصول هذه الشعيرة بقطع النظر عن الفاعل، وحينئذ تكون فرضا للأمر بها غير عينية، لأن المقصود إظهار هذه الشعيرة وخروج الناس إلى المصلى حتى يتبين أنهم في عيد. وأما الذين قالوا بأنها فرض عين فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها حتى الحية وحتى العواتق وذوات القدوع، وشيء يؤمر به النساء فالرجال إيش؟ من باب أولى. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. يقول رحمه الله: إن صلاة العيد فرض عين، وإن من تأخر عنها فهو آثم ولو كان الكفاية تحصل بغيره، ولكن إذا فاتت الإنسان فإنها لا تقضى على رأي شيخ الإسلام بن تيمية. لماذا؟ قال: لأنها صلاة اجتماع، فهي كصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة إذا فاتت الإنسان هل يقضيها؟ ها؟ لا يقضيها، لكن يصلي الظهر لأنها فرض الوقت، ما هو لأنها بدل عن الجمعة، لأنها فرض الوقت. الجمعة الآن لما فات الاجتماع ولم يدرك الإنسان سقطت ولا يمكن أن يأتي بها، لكن لما كان الظهر فرض الوقت وجب عليه أن يصلي. صلاة العيد إذا قلنا إنها فرض عين ولم يدركها الإنسان، هل لوقتها صلاة مفروضة؟ لا، وحينئذ تسقط ولا يجب عليه شيء لأنها فاتته. ولا شك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أقوى الأقوال، وأن صلاة العيد فرض عين على كل ذكر، وأن من لم يحضرها فهو آثم، ولكن إذا فاتت فإنه لا يقضيها لأنها صلاة اجتماع لا انفراد. طيب، ومما يفعل في هذا العيد تهنئة الناس بعضهم بعضا، يهنئ الناس بعضهم بعضا بماذا؟ بالتخلص من رمضان، ولا بالتخلص برمضان من الذنوب؟ نعم، ايش؟ بالتخلص برمضان من الذنوب. وفرق بين قولنا التخلص من رمضان والتخلص برمضان، كما ان هناك فرقا بين ان نقول استرحنا بالصلاة واسترحنا من الصلاة. أيهما المحمود؟ استرحنا بالصلاة، والمذموم استرحنا منها. في التخلص من رمضان، التخلص من رمضان كلمة مذمومة، كل المؤمنين يحبون أن يكون شهر رمضان كل السنة. التخلص برمضان محمود؟ نعم، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة أمور كلها أسباب لمغفرة الذنوب، ويا ويل من فاته هذه الأسباب. ثلاثة أسباب لمغفرة الذنوب في هذا الشهر إذا فاتت الإنسان فهو خاسر. إذا كان صومه لا يكفر ذنوبه فقد خسر، إذا كان قيامه لا يكفر ذنوبه فقد خسر، إذا كان قيامه ليلة القدر لا يكفر ذنوبه فقد خسر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين في هذا الشهر. تهنئة الناس بعضهم بعضا، هل هي من باب العبادة أو من باب العادة؟ هو من باب العادة، وإن كان قد نقل عن بعض الصحابة أنه يهنئ بعضهم بعضا بذلك، لكن هي من باب العادة. ولكن يفعل بعض الناس في هذه العادة ما لا يجوز شرعا، يهنئ ابن العم ابنة عمته وهي كاشفة وجهها. ما تقولون في هذا؟ هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز أن يهنئ ابن العم ابنة عمته ابنة عمه وهي كاشفة وجهها، لأنها أجنبية منه ليست من محارمه. بعض الناس أيضا يهنئ أي امرأة من أقاربه وإن لم تكن بنت عمه، وهذا أيضا حرام، إذا لم تكن من محارمه فيحرم عليه أن يهنئها وهي كاشفة وجهها. طيب، بعض الناس أيضا يهنئ النساء من أقاربه اللاتي لسن من محارمه فيصافحهن. يصافحون، وهذا حلال ولا حرام؟ حرام. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، ولكن إذا قال أنا أصافحها من وراء حجاب حرام ولا غير حرام؟ ها؟ حرام أيضا، لأن الإنسان قد يغويه الشيطان، فإذا صافحها بيدها ضغط عليها وحصل ما حصل. لذلك لا يجوز أن يصافح الإنسان امرأة من غير محارمه لا من وراء حجاب ولا مباشرة. طيب، هل يجوز أن يصافح امرأة من محارمه؟ نعم، يجوز أن يصافح أخته، يجوز أن يصافح خالته، عمته، بنت أخيه، بنت أخيه، بنت أخيه، بنت أخيه، لا، ها؟ عمها؟ بنت أختي، يجوز أنه خالها. طيب، المحارم يجوز، تقبيل المحارم، تقبيل المحارم لا ينبغي أن يقبل المحارم، لأن التقبيل أقرب إلى الفتنة من المصافحة، إلا إذا كانت ابنته أو أمه فإن هذا لا بأس به، أو إذا كانت امرأة كبيرة كالعمة والخالة يقبلها على الرأس تكريما لها واحتراما لها. لماذا؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما يلقي في قلبه شرا عند تقبيل هذه المرأة التي ليست من أصوله ولا من فروعه. من الأصول والفروع؟ الأمهات وإن علوا وإن علونا؟ أي وش الأمهات وإن علونا؟ أصول ولا فروع؟ أصول. البنات وإن نزلنا فروع. طيب، يفعل في هذا العيد أيضا أن الناس يتبادلون الهدايا، يعني يصنعون الطعام ويدعو بعضهم بعضا ويجتمعون ويفرحون. هل هذا بدعة أو عادة؟ هذا عادة، هذا عادة لا بأس به، لأنها أيام عيد. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لما كان عنده جاريتان تغنيان في أيام العيد انتهرهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما دعهما، ولم يقل إنهما جاريتان، قال دعهما فإنها أيام عيد، أيام عيد. وفي هذا الدليل على أن الشرع ولله الحمد من تيسيره وتسهيلها العباد فتح للعباد شيئا من الفرح والسرور في أيام العيد. وأما ما يذكر عن بعض العباد والزهاد أنه مر بقوم يفرحون في أيام العيد فقال هؤلاء أخطأوا، سواء تقبل منهم أم لم يتقبل، فإن كان لم يتقبل منهم الشهر فليس هذا فعل الخائفين، وإن كان قد تقبل منهم فليس هذا فعل الشاكرين. فهذا لا شك أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح لأمته في أيام الفرح من الانطلاق والانشراح الذي لا يخل بالدين والشرع. كما أنه أباح للإنسان عند الحزن، أباح للإنسان عند الحزن أن يحد ثلاثة أيام، يعني يترك الزينة والطيب وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، وهذا من باب معاملة النفوس بما تقتضيه الأحوال. ومعلوم أن الفرح أن أيام العيد تقتضي الفرح والسرور، فليجعل للنفس حظا من الانطلاق والفرح والسرور في هذه الأيام، لكن بشرط أن لا يصل إلى شيء محرم. لو جاء إنسان وقال أنا والله أرغب الموسيقى وأغاني فلانة وفلان، أبا أجيب موسيقى وأجيب مغنية وأجيب مغني في أيام العيد، نعم، واجعلها يعني، ماذا نقول؟ نقول هذا حرام، لأن الفرح إذا وصل إلى حد شرع ممنوع شرعا يجب أن يوقع، لأنه يكون تهورا ويكون انطلاقا مشينا، حرية على حساب رق، حرية على حساب الرق، كيف؟ لأن الحرية المخالفة للشرع هي في الحقيقة رق. من الذي استرقك؟ الشيطان. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال هربوا من الرق الذي خلقوا له وغلوا برق النفس والشيطان. كلام عظيم. هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما الرق الذي خلقنا له؟ الرق لله عز وجل، نحن عبيد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وغلوا برق النفس والشيطان، استعبدتهم نفوسهم وشياطينهم حتى اتبعوا الهوى واتبعوا الشيطان. فمثلا إذا وصل حد الفرح إلى أمر ممنوع شرعا وجب إيقافه، أما في الحدود الشرعية فإنه لا ينبغي لنا أن نضيق على عباد الله عز وجل ما وسعه الله لهم. نحن جميعا نتعبد لله بماذا؟ في شرع الله. لسنا الذين نحكم على عباد الله، وإنما الذي يحكم على عباد الله من؟ الله عز وجل. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالله هو الحاكم بين عباده، فليس للإنسان أن يحرم ما أحل الله ولا أن يحلل ما حرم الله. اقرأ علي البيت، بيت ابن القيم. تقرأوا؟ أي نعم، ابن القيم اللي قرأت الآن تو، نعم، تقرأوا؟ يلا. نعم أحسن. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. طيب، في يوم العيد لو قال قائل إذا كان يوم العيد هذا العام يوم الخميس فإن صيام يوم الخميس مشروع، وأحب، أنا رجل أحب العبادة، فأحب أن أتعبد لله تعالى بصوم هذا اليوم، يوم الخميس يصوم صيامه، فهل نطيعه؟ من ينكر صيام يوم الخميس؟ نعم، نحن لا ننكر صيام يوم الخميس، لكن ننكر صيام يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، فلا يجوز للإنسان أن يتطوع أو أن يصوم يوم العيد ولو في فرض، حتى لو فرض أن عليه أيام من رمضان وقال أريد أن أصوم هذا اليوم عن القضاء، قلنا له أنت آثم وصيامك مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول. طيب، إذن شرع الله للعباد في هذا في يوم عيد الفطر ثلاث سنن. الأخ، ما تخلي هنا أقول لك؟ ها؟ غير هذا الله. نعم. الثالث؟ طيب الثالث. ها؟ وصلاة الظهر. التكبير وصدقة الفطر وصلاة العيد، وأباح لعباده ما تتطلبه المناسبة، مناسبة الفرح، من شيء من العادات أو من اللهو الذي يكون مباحا في حدود الشريعة. وأظن أننا فيها أيضا يتعلق بصلاة العيد. صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد، هذه التكبيرات حكمها أنها سنة، وإذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها في الركعة الواحدة للإحرام، تكبر تكبيرة الإحرام وتتابعه فيما بقي من التكبير، وهو إذا أنهى التكبير سوف يقرأ الفاتحة. أنت لا تكبر إذا قرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة والإمام يقرأ إلا إيش؟ إلا بفاتحة الكتاب. وكذلك التكبير لا تكبر والإمام يقرأ، بل أنصت له، لأنه لا قراءة مع الإمام لا بتكبير ولا بقراءة القرآن إلا بفاتحة الكتاب. طيب لو فاتتك ركعة كاملة، لو فاتتك ركعة كاملة ثم سلم الإمام وقمت تقضي، هل تكبر التكبيرة فيما تقضي؟ لا، تكبر، تكبر فيما تقضي، لأني قلت لكم أنا قبل قليل، قلت لا يقضي التكبير في الركعة الواحدة، في الركعة الواحدة ترازم من إيش؟ من الركعة الكاملة. فلو فاتتك ركعة من العيد وقمت تقضي هذه الركعة فصلها كما صلىها الإمام، تكبر خمسا بعد تكبيرة القيام، لأن هذه قضاء عما سبق. طيب، فيها أيضا بحث آخر في صلاة العيد. إذا أتيت إلى صلاة العيد من طريق، فالسنة أن ترجع من طريق آخر، السنة أن ترجع من طريق آخر، يعني فإذا كان لك طريقان إلى المسجد فأتي من طريق وارجع من الطريق الآخر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عنه أنه كان إذا أتى من طريق رجع من طريق آخر. طيب، وإذا كان طريقك إلى المسجد واحدا، يعني ما في طريق ثاني، فكيف تصنع؟ نقول الظاهر أنه لا يمكن، ما من إنسان إلا ولبيته طريقان، فيذهب من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين. وإلى هنا انتهى ما أردنا أن نتكلم فيه من هذه الناحية، لكن بمناسبة ذكر صلاة العيد وقضاء التكبيرات الزوائد، أحب أن ننبه على مسألة يكثر السؤال عنها في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف، كسوف القمر أو كسوف القمر أو كسوف الشمس، صلاة غريبة، غريبة ليس لها نظير، من يقوم يصفها لنا؟ طيب، صلاة الكسوف ايش؟ اكبر. طيب، هذا ما صاحب يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، وكلمة ما تيسر من القرآن حسب لفظك إنه يقرأ ولو آيتين. طيب عبد يقرأ سورة طويلة، طيب نعم، كيف هذا الركوع؟ ركوعا طويلا، طيب ثم نعم يقرأ الفاتحة طويلة لكن دون الأولى، تمام. طيب يركع ركوعا خفيفا أو طويلا؟ خفيفا، يركع خفيفا يعني لا طويلا. هنا ركوع طويل لكن دون الركوع الأول، مثل الأول سبحان الله، إما خفيف وإما مثل الأول، أسرع. من يكمل؟ يلا لا لا نكمل الوقت الثاني. نعم ولكنه طويل. طيب يسجد على طول ثم يرفع من الركوع ويقوم قياما طويلا او قصيرا؟ ما في قيام اول، لاحظوا يا جماعة القيام اللي بعد الركوع الثاني يكون طويلا نحو الركوع. بعض الناس يخفف لأنه يقول أنا ما أقوش أقول، قلت ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، ولكن ماذا أقول بعد هذا؟ يقول طول القيام، احمد الله، كرر الحمد، لأن هذا الوقوف وقوف حمد. جميل. الجلوس بين السجدتين، قلت يجلس بين السجدتين جلوسا طويلا او قصيرا؟ طويلا قريبا من السجود. طيب دونها في كل ما يفعل، تمام. هذه الصلاه لا نظير لها، أتدرون ما الحكمة؟ لأنها شرعت لسبب لا نظير له، لأنها شرعت ليش؟ لسبب لا نظير له، والشرع موافق للحكمة، فكما أن سببها لا نظير له في العادة صارت هذه الصلاة لا نظير لها في العادة في جميع الصلوات. أقول إن بعض الناس لصلاة الكسوف يدرك الإمام بعد الركوع الأول وقبل الركوع الثاني، فهل نعتبره مدركا للركعة أو لا؟ الجواب لا، لا نعتبره مدركا للركعة، لأن الركعة تدرك في صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول، فإذا دخل مع الإمام بعد الركوع الأول وإن كان أدرك الركوع الثاني فإنه لم يدرك الركعة. طيب إذا قدر أن رجلا جاء في الركعة الأولى بعد الركوع الأول، نقول أدركت الركعة أولى؟ لا، لم تدرك الركعة، سلم الإمام وقمت، هل تركع ركوعين أو ركوعا واحدا لأنك ركعت الركوع الأول مع الإمام؟ نعم، أنت ما من السؤال الآن؟ أقول لما قمت تقضي، هل ترك ركوعين أو تركع ركوعا واحدا لأنك أدركت أحد الركوعين مع الإمام. تقولون بالقول الثاني ولا بالقول الأول؟ يعني ما يركع إلا مرة، يركع مرتين، هذا الصحيح، لأننا قلنا إنه لم يدرك الركعة الأولى. وعلى هذا فإذا قام يقضي يجب أن يصلي في الركعة التي يقضيها كم ركوعا؟ ها؟ ركوعين، لأنه يقضي ركعة كاملة، والركعة الكاملة في صلاة الكسوف مكونة من ركوعين. طيب، إذا انتهت الصلاة والكسوف الباقي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فماذا نصنع؟ قال بعض العلماء: تعاد الصلاة مرة ثانية. وقال بعض العلماء: لا تعاد، ولكن يصلى صلاة عادية، صلاة من ركعتين بركوع واحد. وقال بعض العلماء: ولا تصلي، اشتغل بالدعاء والذكر حتى ينجلي. والأقرب والله أعلم أنك إما أن تصلي وإما أن تشتغل بالدعاء والذكر، أما أن تعاد الصلاة الأولى فالقول بهذا ضعيف. وإلى هنا انتهى ما أردنا أن نتكلم عليه حول هذا الموضوع، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيدنا وإياكم بأمثال هذه الليالي، ونحن نتمتع بالإيمان والعمل الصالح والصحة والسلامة. نعم صحيح، سنة هي سنة في عيد الفطر، وهو أن الإنسان قبل أن يأتي إلى المسجد يأكل تمرات وترا. كم؟ ثلاث، لا واحدة، لا، لأن أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات، والتمرات جمع، وأقلها ثلاث، لا سيما إذا قل وترا فلا بد من الثلاث. إذن أقلها ثلاث، وإن زاد خمس، سبع، تسع، 11، 13، 21، يفضح أين؟ المهم أن يقطعها على وتر. طيب، هل كلما أكل الإنسان تمرا في غير هذه المناسبة يقطعها على وتر؟ يعني بمعنى، هل نطلب من كل إنسان يأكل التمر أن يقطعه على وتر؟ نعم، لا. طيب، هل ينبغي للإنسان أن يقطع كل شيء على وتر؟ نعم، يعني لو أكل طعاما هل نقول كل ثلاث لقمات؟ ثلاث، لا، ما هو مشروع. بعض الناس الآن يطيبك في يدك، يطيبك مرة ثم مرة ثم تقول أوتر. لا، من قال ان هذا سنة؟ لكن يحب ان يزيده من الطيب فيقول أوتر، ولكن هذا لا اصل له. انا لا اعلم ان الانسان مطلوب منه ان يوتر في مثل هذه الامور. فاما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله وتر يحب الوتر، فليس هذا على عمومه، لكنه عز وجل وتر يحكم شرعا او قدرا بالوتر. فمثل الصلاة ايش؟ وتر ولا لا؟ نعم وتر. في الليل نختمه بالوتر، بوتر التطوع، في النهار نختمه بوتر المغرب، الاسبوع ايام الاسبوع وتر، السماوات وتر، والارض وتر. لا، فالله عز وجل يخلق ما يشاء على وتر، ويحكم بما يشاء على وتر. وليس المراد بالحديث ان كل وتر فانه محبوب من الله عز وجل، والا لقلنا احسب خطواتك من بيتك الى المسجد لتقطعها على وتر، احسب التمر الذي تاكل لتقطعه على وتر، احسب الشاي الذي تشربه لتقطعه على وتر وكل شيء فدى على وتر، هذا لا أعلم أنه مشروع. طيب هذه أيضا من السنن التي تفعل في عيد الفطر خاصة، ألا تأتي المسجد حتى تأكل تمرات وترا. وبعض الناس ولا سيما العامة ينقلون التمر ليأكلوه في مصلى العيد، ينقلون التمر ليأكلوه في مصلى العيد ولا يأكلون حتى تطلع الشمس، فيقيدون هذا الأكل بزمن ومكان. الزمن متى؟ بعد طلوع الشمس، والمكان مصلى العيد. وقد سبق لنا أن كل إنسان يخصص عبادة بزمان ومكان لم يرد به الشرع فإنها بدعة غير موافقة للشرع. يلا نقرأ. يلا أسئلة ولا ترى أسئلة؟ هذا الآن لن تستمع لما حولي. نعم أسئلة. على يقل يوم العيد استحبه بعض أهل العلم هذا السؤال مهم أطراه الأول. ولا يقول الأخوان الأسئلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل ما حكم الطراطيع والصواريخ؟ طيب أما حكم الصواريخ فالصواريخ على العدو مشروعة لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وليت الله يهيئ للمسلمين صواريخ عابرات القارات حتى نقتل بها أعداء الله وأعداءنا. وأما الصواريخ التي تصرخ في الأسواق بلا فائدة فإنها لا شك من الأمور المؤذية المقلقة لراحة الناس التي تشتمل على خطر، لأن هذه الصواريخ يكون فيها نار، ربما تقع هذه النار على فرش أو تقع على مجمع غاز أو غير ذلك فيحصل بذلك حرائق، وربما تقع على شخص فتؤذيه، ولو لم يكن منها إلا الصوت لكان كافيا في منعها. وكذلك الطراطيع يقول وكذلك الطراطيع، لكن لم يظهر الفرق بين الصواريخ والطراطيع، إنما طيب لكن الصوت واحد. على كل حال الذي أرى أن تمنع، لكن من قبل ولاة الأمور هذا الأمر إليه، أما من قبل ولاة الأمور الخاصة يعني كالأب يجب أن يمنع أولاده من استعمال هذه الأشياء المؤذية. وهذه الطراطيع والصواريخ كما قال السائل فيها مضرة مالية لأنها تشترى بالدراهم، ففيها مضرة مالية علينا، وفيها نفع اقتصادي لمن يريدون هذه الأشياء لأنهم ينتفعون. هذه الأشياء يمكن تتكلف عليهم بربع القيمة ويأخذون منا أضعافا، فلهذا أحث إخواننا بارك الله فيهم على منع أولادهم من استعمال هذه الأشياء المؤذية التي تتضمن ضياع المال بلا فائدة. هذا السائل يسأل فيقول فضيلة الشيخ ما حكم صلاة العيد في المساجد؟ السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد إلى صلاة العيد كان يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء، مع أنه أخبر بأن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة ومع ذلك يدع الصلاة في مسجده ليخرج إلى المصلى فيصلي فيه. وعلى هذا فالسنة أن يخرج الناس إلى الصحراء لأجل أن يقيموا هذه الصلاة التي تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام. إلا أن الحرمين منذ أزمنة طويلة وصلاة العيد تصلى في نفس المسجد الحرام وفي نفس المسجد النبوي، وقد جرى المسلمون على هذا منذ أمد بعيد. نعم خلص أطلع السؤال. يلا فضيلة الشيخ، ماذا يقال بين التكبيرات؟ يعني يريد السائل التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، فماذا يقال بينها؟ لم أعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن الفقهاء قالوا يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد، لأنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أثنيت على الله وحمدته، وإذا صليت على نبي قلت اللهم صل على محمد، لكن لا أعلم في هذا سنة وتحتاج إلى مراجعة وتحقيق. نعم سائل يسأل فيقول هل تجب الزكاة على المال المهور، وهل في القرض زكاة؟ المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان مالا زكويا، لكن يخرجها الراهن منها إذا وافق المرتهن. مثال ذلك رجل رهن ماشية من الغنم، وتعلمون أن الماشية مال زكوي، رهنها عند إنسان، فالزكاة فيها واجبة لا بد منها، لأن الرهن لا يصل الزكاة، ويخلو الزكاة منها لكن بإذن المرتهن. وأما القرض فقد سبق لنا في بحث الزكاة أن القرض إذا كان على غني ففيه الزكاة كل سنة، وإذا كان على فقير فليس فيه زكاة، لو بقي 10 سنين ما في زكاة إلا إذا قبض فيزكيه لسنة واحدة فقط. هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة ويظهرن عليهن الفقر، فهل يصح إعطاهن من الزكاة؟ عند بعض إيش؟ لا أطلع. الذي يعني الحب. نعم. يجوز للإنسان أن يعطي زكاته المالية وزكاة الفطر من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة، حتى وإن ظهر أنه ليس من أهل الزكاة فإن الزكاة مقبولة. والدليل على ذلك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج بصدقته فتصدق بها، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الرجل المصدق الحمد لله على غني، كأنه ظن أن الصدقة لم تقبل، ثم خرج بصدقته الليلة الثانية فتصدق بها فوقعت في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، ثم خرج الليلة الثالثة بصدقته فتصدق فوقعت في يد زانية، امرأة زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فاغتم الرجل، صارت صدقة وقعت في يد غني ويد سارق ويد زانية. فقيل لهذا الرجل: أما صدقتك فقد تقبلت، وأما الغني فلعله يرتعد فيتصدق، والسارق لعله يستغني فيكف إيش عن السرقة، والزانية لعلها تتعظ أيضا فتستعفف عن الزنا. فبهذا الحديث دليل على أن الرجل إذا أخرج صدقته على من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فإنها تجزئه، ولو تبين له فيما بعد أنه ليس من أهل الزكاة. وبناء على هذه القاعدة التي تعتبر من تيسير الشرع، بناء عليها نقول: إذا اشتريت صدقة الفطر وتصدقت بها على من حول الباعة الذين يتحرون فلا حرج عليك في ذلك. نعم. سائل يسأل فيقول: حضرت من مصر فأحرمت بالعمرة من مطار مصر، وعند الوصول قالوا لنا سنذهب إلى المدينة أولا، وقد قمنا بفك الإحرام، وبعد الزيارة أحرمنا للعمرة مرة أخرى من الميقات، فما حكم ذلك؟ يجب أن نعلم أن الحج والعمرة لا يمكن للإنسان أن يفكهما، ولو فكهما لم ينفك منهما، وهذا مما تميز به الحج والعمرة. غير الحج والعمرة من العبادات لو فكتهما لم فكت منهما، يعني لو أبطل الإنسان صلاة الفريضة ولا فريضة بطلت، لو أبطل الصوم بطل، إلا الحج والعمرة فإنه وإن أبطلهما لم يبطلا بذلك. وبناء على هذا فنقول: هذا الرجل الذي أحرم ونوى الإحرام بالعمرة ثم لما نزلت جدة قالوا نذهب إلى المدينة ففك الإحرام، نقول إن الإحرام لم ينفك وأنت باق على إحرامك، حتى لو ذهبت إلى المدينة وعودت وأحرمت من أبي علي فهذا الإحرام لا أثر له، ما له قيمة. لماذا جميعا؟ لأنه محرم، حتى لو قال فسقت الإحرام نقول لا ينفسخ الإحرام، أنت على إحرامك. بقي أن يقال: كيف نصنع بهذا الرجل الذي فسخ الإحرام ولبس الثوب وراح للمدينة وأحرم من أبي العلي؟ نقول: هذا الرجل فعل هذا الشيء جاهلا، فليس عليه شيء في لباس الثياب ولا الطيب إن كان قد تبين، ولا إتيان أهله إن كان قد أتى أهله، لأنه كان جاهلا. والقاعدة الشرعية أن فعل المحظورات جاهلا لا شيء فيه، كل المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا فليس عليه شيء في جميع العبادات. طيب حضرت الآن؟ ما بحاجة، لكن لا تعود لها. طيب قلنا إن جميع العبادات إذا فعل المحظور فيها جاهلا فلا شيء عليه. لو تكلم في الصلاة جاهلا فلا شيء عليه، لو تكلم في الصلاة ناسيا فلا شيء عليه. رجل قرع عليه الباب وهو يصلي فقال تفضل وهو يصلي ناسيا، فماذا عليه؟ لا شيء عليه. رجل سمع شخصا عطس في صلاته فقال الحمد لله، فقال له جاره يرحمك الله، عليه شيء ولا لا؟ ما عليه شيء. لماذا؟ لأنه إما جاهل وإما ناس، أما إذا تعمد يتكلم وهو يعلم أن الكلام حرام ما يمكن يتكلم. وفي ذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دخل معاوية بن الحكم رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله. قال الحمد لله وهو يصلي؟ نعم، إذا عطست في صلاتك فقل الحمد لله ولو كنت تصلي. فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظر إنكار. فقال وتقلأ المياه، تكلم مرة ثانية. فقال فجعل الناس يضربون على أبصارهم يسكتونه فسكت. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه كلمه، فجاء. قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، يعني لا نهره بلسانه ولا كهره بوجهه، يعني ما كفهر بوجهه له ولا نهره بلسانه، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أمره بإعادة الصلاة؟ لا، مع أنه تكلم، لكنه تكلم جاهلا.